ننتقل إلى أيضا نوع من أنواع السور وهو سور الكلب. سور الكلب اختلف الفقهاء في الحكم بنجاسة سور الكلب على قولين مشهورين، والقول الأول أنه نجس، سور الكلب نجس، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بأدلة سابقة بنجاسة جسد الكلب، وقد أشرنا إليها في المحاضرة السابقة على خلافهم هناك في نجاسة وطهارة جسد الكلب. فمن قال بنجاسة جسد الكلب قالوا أيضا بنجاسة سؤر الكلب، سؤر الكلب. والقول الثاني أن سؤر الكلب طاهر، وإليه ذهب الزهري والثوري، وظاهر قول البخاري أيضا كما في صحيحه، وقول المالكية والأوزاعي وغيره من أهل العلم أن سؤر الكلب طاهر. واستدلوا أيضا بما سبق في من أدلة أشرنا إليها في محاضرة سابقة بقول بطهارة جسد الكلب الحي، وهذا هو الراجح كما أشرنا سابقا. فأدلة طهارة جسد الكلب هي نفس أدلة طهارة سؤر الكلب عند هؤلاء العلماء. وأيضا استدلوا بدليل آخر، قالوا إن الكلب إذا كان طاهرا في المواضع التي أبيح استعماله فيها كالصيد والحراسة وغيرها، وأنه سيكون له سؤر، فسؤره في غير تلك المواضع كسؤره فيها. وهذا القول الثاني هو الراجح، أن سؤر الكلب طاهر لقوة الأدلة، لقوة الأدلة. نأتي أيضا لسؤر الخنزير، وحكم سؤر الخنزير أيضا كحكم جسده. وسبق أن ذكرنا أن للفقهاء قولان أو قولين في حكم جسد الخنزير، منهم من قال أنه نجس وهذا قول الجمهور، ومنهم قالوا أن الخنزير جسده طاهر وهذا قول المالكية ومن معهم. والراجح والله أعلم القول بطهارة سؤر الخنزير لما سبق من الأدلة في أيضا في طهارة جسده. هنا تنبيه يلحق بسؤر الكلب والخنزير سؤر ما تولد منهما أو من أحدهما كما تقدم في جسديهما. أيضا نأتي لقسم من أقسام أيضا السؤر، وهو سؤر السباع غير الكلب والخنزير كالأسد والصقر وغيرها من السباع والطيور الجارحة والحيوانات المفترسة. اختلف الفقهاء في حكم سؤر هذه السباع من حيث النجاسة، وأقوال مشهورة في كتب أهل الفقه، والراجح القول بطهارة سؤر جميع هذه السباع لما تقدم من أدلة في ترجيح طهارة أجسادها. ما دام أن الأجساد طاهرة فالسؤر طاهر، وقد أشرنا إلى هذه الأدلة في محاضرة سابقة. هذا هو الكلام في أحكام الأسعار للحيوانات التي أشرنا إليها سابقاً.